المقصود أن تخبط الناس في هذا الأمر يرجع إلى أسباب، منها الجهل بدين الله عز وجل، فإن الجهل سببه الابتداع والخروج، وكثيرا ما يخذل الناس بالانحراف والعياذ بالله عن دين الله بعد الاستقامة عليه بسبب أيضا الانحراف عن المنهج في العلم أو العمل. ومن أسس بنيانه على أساس صحيح من دين الله عز وجل فإنه بإذن الله معصوم، فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذه هي العصمة من الله عز وجل، العصمة الثمرة لعمل. أولا تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، ثم التدرج في النوافل. والفرائض منها ما يتعلق بالأعمال البدنية، ومنها ما يتعلق بالأعمال القلبية، ومنها ما يتعلق بالعلم. حقيقة يتأمل حال الأمة اليوم، حال كثير من الشباب يجد انحراف كبير جدا في المنهج، فإن كثير من الناس اليوم ينشغلون بالنوافل عن الواجبات، سواء في باب العمل أو باب العلم. ونحن نرى اليوم الشباب ما يكاد يلتزم الشاب حتى يبدأ، أول ما يبدأ به بالقراءة في كتب المبتدعة وكيف يرد عليه، ويقتني هذه الكتب ويشتغل بها. وهذا أمر مقرر عند أهل العلم أن الرد على المبتدعة ومجاهدتهم، وهو أصل عظيم في باب الاعتقاد، مطلوب، لكنه من فروض الكفايات التي لا يقوم بها إلا العلماء، بل ليس كل العلماء، وإنما العلماء المتمكنين في هذا الباب الذين يستطيعون الرد. أما غيرهم من الأمة فليس من المنهج وليس من دين الله أن تشتغل بتناقل أخبار المبتدعة وكتبهم ومناظراتهم وما الذي حصل منهم، كما يشتغل به كثير من الشباب اليوم، خصوصا في هذه الليالي والأيام الفاضلة. لا يكاد يكون حديث الشباب إلا عن هذه الأمور. نحن لا نقلل من هذا الأمر، لكن ينبغي أن نسير على منهج واضح. هذا باب عظيم ولا ينكره أحد، وينبغي أن ينزل الكلام على مقصود المتكلم وما يريد، لا نأخذ طرف من الكلام. الرد على المبتدعة أصل عظيم مقرر، لكنه من باب فروض الكفايات، وهذا لا ينكره أحد من طلاب العلم. وليس على الأمة أن تشتغل بالرد على المبتدعة كلها، بل ما لا يشتغل بهذا الأمر إلا القادر عليه. إذن هذا مثال حقيقة للانصراف عن المنهج في باب العلم. فالمسلم مطالب بتحقيق النجاح أولا لنفسه، هو مطالب بتحقيق النجاح لنفسه أولا علما وعملا، وهو مطالب بأن يتعلم العلم الذي يتحقق به فتحقق به الواجبات. فإذا عرفه عرف أحكام الطهارة، وعرف أحكام الصلاة، وعرف أحكام الصوم، وعرف أحكام الزكاة، وحقق هذه الأركان علما ثم عملا فهو على خير، ثم بعد ذلك يتدرج في النوافل، ولا يكون انشغالنا بأي أمر، لا بجهاد ولا بالرد على المبتدعة ولا بأمر، لا يكون انشغالنا بشيء عن هذا العمل الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه. وقد كان السلف يذمون من يشتغل بالنوافل وينصرف أو يصرف فيها كل وقته عن الفرائض، وهذا يدل عليه الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه. وقد كان بعض السلف يذمون من كان يقوم الليل كله لله عز وجل وينام عن صلاة الفجر، لأنه أتى بعمل فاضل ممدوح

وأن أشتغل بدعوة الناس وأهلي في حاجة لهذه الدعوة، وأن أتوسع في النوافل في باب العلم والعمل وأنا لم أحقق الواجبات. إذن نحن حقيقة يحتاج لنا أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا ونحقق عبادة الله عز وجل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله يدخل تحت فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا يمشي على الأرض بدين الله عز وجل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم علم والله تفريقنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس وأقوى الأمة وأفكار لله عز وجل في دين الله عز وجل، ومع هذا كان أحسن الناس خلقا. ونحن اليوم إذا استقام الشاب كان من أشد الناس على غيره، شدة في الكلام وغلظة وتنفير للناس. هل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأخذون طرفا من الدعوة وهو الهجر، ويغفلون جانب آخر وهو التعليم. كثير من الناس اليوم في دعوة المخالف لا يعرف في دعوتهم إلا هذا المنهج وهو الهجر والشدة والغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر أقواما كما يقول الشيخ الإسلام، كان يهجر أقواما ويتألف آخرين. وليس هناك منهج ثابت في عصر أو لشخص أو لمدعو أن يلتزم منهج الهجر أو التعريف، وإنما هذا يختلف باختلاف الناس. فإن الناس يختلفون، منهم من ينفع معه الهجر ومنهم من يصلحه التعريف. والمقصود هو الرجوع بهذا المخالف إلى دين الله عز وجل، ليس المقصود هجرة ولا مقصود تأليفة. ما الهجر ولا التأليف إلا وسيلة للرجوع بهذا المخالف للسنة. إذا رأينا رجل يغلب عليه الرياسة والفضل وحوله أتباع فهذا ليس من الحكمة أن نهجره، لأنه لا يحصل بهجره المقصود الشرعي الذي بينه الله عز وجل في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه وضاقت عليهم الأرض بما رحوا. فهذا لا يحصل لأن هذا حوله أنصار وأتباع. فالذي يجري مع مثل هذا التعليل، فالمقصود أن ليس هناك منهج ثابت. ثم إن الناس يتفاوتون، فهناك من الناس من لا يستطيع أن يحقق التعليل هو في نفسه لعجله، وهناك من الناس من لا يستطيع أن يحقق الهجر لضعف نفسه. وخير الناس من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل به من يدعوه، فيهجر أحيانا ويتألف أحيانا ويستد أحيانا ويلين أحيانا، وهذا كله يسير فيه العبد بفقه أولا بالمسائل المخالف فيها، وفقه بحال المدعو، وفقه بالعصر الذي يعيش فيه. فليس من الحكمة أن تهجر شخص في مجتمع يكثر فيه أهل البدع فتهجره وتتركه لألف مبتدع يتلقفه ويغويه، وإنما يكون الهجر إذا وجد العصر الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عزة الإسلام، وكما كان في بعض العصور المتقدمة عندما هجر سلف الأمة من هجروا فأثر هذا الهجر. أما في مثل هذه العصور فأقرب الناس إليك ابنه، لو هجرته وجدت من يؤويه ويفسده رأيه. أنا لا أقول يعني إهمال هذا الجانب، لكن المقصود أن نقف عند كثير من الأعمال ومن الوسائل التي نستخدمها في الدعوة غيرها وقفة نميز بين الأمور وننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض الكفار، يقول يخاطب هرقل، يقول إلى هرقل عظيم الروم، ويكني عبد الله بن أبي يقول أبو الحباب وهو زعيم المنافقين،

وهذا الذي نفتقده اليوم. ونحن عندنا أمثلة من علمائنا الذين حصل ما حصل لهم من الخير والفضل، إنما بلغوا ما بلغوا في الأمة بهذه الأمور. فمن أراد أن يكون خلف لهؤلاء العلماء، أن يكون إماما للناس في الخير، أن يسلك هذا الطريق يحقق هذه المقاصد العظيمة، سلامة الصدر للمسلمين، حسن الخلق، هذا هو الأصل. الهجر أمر طارئ قد يحصل أحيانا، لكن الأصل هو البشاشة، العفو عن المسلمين، حسن الظن بهم، العفو عنهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أولي في دين الله عز وجل، لم يؤذن لنفسه وعفى عن قريش وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أئمة أهل السنة الإمام أحمد عذب في أي شيء؟ عذب في أعظم مسألة للقول بخلق القرآن الذي هو كفر. لا يشك أحد من سلف الأمة على أن من قال بخلق القرآن أنه كافر، لكنه لم يكفر المأمون لأنه لم تقم عليه الحجة، وكانت عنده من الشبه التي تمنع من الحكم عليه بالكفر. عندما حصل له ما حصل من العذاب والسجن والتشريد وما حصل من تعذيب العلماء، عفى عنه وقال أعفو عنهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو حصل ما حصل له من الأذية وأغرى العلماء به، علماء السوء من أهل البدع الحكام، حتى لما نصره الله عز وجل عليهم نصرا مؤزرا، طلب منه بعض الحكام أن يصدر فتوى بقتل هؤلاء، فأبى، قال إن قتلتموهم فمن يبقى للناس وهم من أهل البدع. فانظروا إلى هذا الشيخ أيها الأخوة، ننظر في سيرة السلف، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسير على خطى ثابتة، ونعلم أن الناس اليوم ليس كل والله من أراد الخير يوفق إليه، الناس يتفاوتون في العلم والعمل، وهذه أمور نحن لا نأتي بشيء شيء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله عز وجل. انظروا تفقهوا في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك يسير المسلم على خطى ثابتة، ولا نتعجل الأمور، لا نتعجل، نقول أنا متى أدعو. أنت إذا سرت بنية صالح، أولا حققت في نفسك العلم الصالح والعلم الشرعي الذي تحصل به النجاة، وأردت أن تبلغ ما بلغ الدعاء، اخترمك الموت قبل ذلك. المؤمن على نيته الصالحة. أما التخبط في باب العلم أو في باب العمل والتفريط في هذه الأمور، فهذا هو سبب والعياذ بالله الانفساد والارتداد، كما حصل لكثير مما تسمعون والعياذ بالله الانفساد. شخص يقيم سنين طويلة على طاعة الله عز وجل ثم ينتكس، هذا كله بالانصراف عن منهج الله عز وجل. وإلا والله أن الله عز وجل لا يخذل العبد، ووعده صدق، من تقرب إلي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواصي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا قدر العبد فليعلم أنه مخذول بفعله. وأما الله عز وجل فإنه لا يقدر العبد تقرب إليه، ويقول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله عز وجل أسرع تقربا لعبده، يفرح بتوبة عبده، وهو غني عنه. الله عز وجل غني عن الخلق، والله لو أن الخلق كله كما جاء في الحديث، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملك شيء، ومع هذا يفرح بتوبة التائبين. ونحن المساكين الذين يضرنا والله أن نفرح بمعصية المخالفين وبانحرافهم، أولى أن نفرح بطاعتهم، وأولى أن نحزن لمخالفتهم، لأن فرحنا بمعصية الله ممن صدرت هذا من محبة إشاعة الفاحشة والمعاصي والبدع في المسلمين. ينبغي لنا أن نحزن عندما نسمع مخالفة، وأن نستر هذه المخالفة ما استطعنا، لأنه ليس من دين الله عز وجل ومن الدعوة أن تنشر أخطأ الناس مهما كان. فإذا أخطأ رجل في بلد من البلاد ليس من الدعوة أن تنشر خطأه في الأمة، فإن رجوعه قبل أن ينتشر خطأه في الأمة أقرب إليه بعد أن ينتشر. والنفوس مجبولة على أمور يعلمها الله عز وجل، ولذا جاء التشريع موافق لهذا الأمر. فينبغي للمسلم أن يستر على أخيه، وهذا له أجر عظيم في رجوعه قبل أن ينتشر خطأ. أما إذا انتشر الخطأ فيكون الرجوع صعب، وقد يكابر وقد يجادل. فينبغي لنا أولا أن نحقق حقيقة ما أراد الله عز وجل منا من الحكمة العظيمة التي خلقنا من أجلها، ثم بعد ذلك نسير على وفق ما أراد الله عز وجل متدرجين في باب العلم والعمل في طاعة الله عز وجل، مستحضرين دائما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، نستعين قبل ذلك وبعد بالله عز وجل، ونتضرع لله عز وجل أن يوفقنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، وأن يرزقنا الإخلاص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ الذي قال له إني أحبك، قال له يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن أولى الناس أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال. فمن تضرع لله عز وجل بالدعاء والإخلاص وتعلم وتفقه في دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيبلغه إن شاء الله النجاة، لأن هو مقصدنا، مقصد الإنسان أولا النجاة لنفسه. فإذا تحققت عنده أو غلب على ظنه ذلك فإنه يتدرج في هداية الخلق. هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل ما نقول وفي كل أفعالنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، ان الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قال فضيلة. والان استمر ايها الاخوة، وبعد الاستمرار ان شاء الله نطرح على فضيلة الاسئلة. صلى الله عليه وسلم. هل هناك فرق بين الرد على اهل البدع والنظر في كتبهم وبين قراءة كتب علماء السنة بالتحذير من بعض الكتب المخالفة للاسلام والتي يظن الكثير أنها حق، فلربما عملوا بما فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، من نظر في كتب المبتدعة هذا لا يجوز، لأن المبتدع لا يقرر إلا ما عنده من البدع، وإن كان فيها شيء من الحق فإنه لا ينبغي للطلاب المبتدئين النظر في هذه الكتب، وإنما ينظر في هذه الكتب العلماء أهل الرسوخ في العلم الذين يظنون في أنفسهم المقدرة في الرد عليه. ومن هذا الباب كان سلف الأمة وعلماءها الكبار يتوقفون عند هذا الباب، ومن قرأ مقدمة الاعتصام للشاطبي ذكر الشاطبي وهو من هو في بداية كتابه تردده بين تأليف الكتاب من عدمه، قال لأنه لا يكون الرد إلا متمكن، ولهذا أحجمته أن تأليف مثل هذا. فإذا كان مثل الشاطبي يتردد فكيف بنا نحن؟ ومن الأمور يعني المضحكة المبكية فعلا أن يأتي شباب صغار يترددون على المشايخ كل يوم، يقول أنا أريد أرد على فلان، لكن كيف أرد عليه؟ هل أشتد ردي أم ألزم الدين والرفق؟ يعني سبحان الله، هذه من الأمور العجيبة. أولا، هو إما أن يكون عالم أو لا يكون، فإن كان عالم فهو أدرى بمنهجه في الرد، وإلا وإذا كان هو لا يعلم الأسلوب الذي يتعامل به مع المخالف فكيف يأتي يتصدر للرد عليه؟ هذه أمور خطيرة جدا. وقد كان الإمام مالك ينهى عن الرد على أهل البدع، يقول أخشى أن يرد عليهم من لا يتمكن من الرد فيظهرون عليه فيكون ذلك نصرة للبدعة. هذا ليس للعلماء، ليس لكل العلماء الرد، العلماء ليس لكل العلماء الرد، فكيف بغير العلماء؟ ومن ظن في نفسه وهو من طلاب العلم أنه قادر على الرد هذه يعني مشكلة خطيرة وغرور عياذ بالله، ويخشى على صاحبه. لكن من رأى شيء من البدع ورأى أنها خفيت على بعض الناس أو على بعض العلماء يأتي بالكتاب ويسلم لأهل العلم والفضل، ويكون قد نصح لله عز وجل ولدينه بهذا الفعل. أما هو ليس من أهل هذا الشأن. أما القراءة في كتب أهل السنة التي ترد على المخالفين فأنا لا أنصح طلاب العلم المبتدئين بالاشتغال بها، لأنهم في حاجة إلى ما هو أهم من العلم، يتعلمون الواجبات وكيف يعبدون الله عز وجل، ويتعلمون الأذكار التي تنفعهم يستفيدون منها، ويتعلمون كيف يعبدون الله عز وجل، ويقرؤون من الأحاديث في الرقائق وفي غيرها ما تلين به قلوبهم وتبقى على طاعة الله عز وجل. فإن القلب قد يحتر، فإذا كان الشخص على مراقبة ويحيي قلبه دائما بذكر الله، وكل إنسان يعرف نفسه، ولهذا يقول ابن مسعود من فقه المرء رضي الله عنه من فقه المرء أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيها. فقراءة هؤلاء الطلاب المسيئين في كتب أهل العلم في الرد على المخالفين لا ينصح باشتغالهم بها، وإنما يقرؤون الكتب المفيدة، يقرأ كتاب الله عز وجل وتفسيره، يقرأ الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في مسلم، يقرأ في الكتب التي شرحت الأحاديث والتي فيها فقه في عبادة الله عز وجل من الجامع العلوم لابن رجب وكتب ابن رجب وكتب ابن القيم شيخ الإسلام في هذا الباب. هل يستطيع أن يجمع المسلم بين سلامة الصدر للمخالف وبين بيان خطئه والتحذير منه؟ وهل هناك تعارض بين حفظ الخلق والرد على المبتدعة والمخالفين وبيان الخط وبيان الحق الخاصة ممن ينشر هذه البدع والمخالفات؟ هو من سلامة الصدر الرد على المخالف إذا حسن النية، فأنت عندما ترى شخص مخالف تنصحه، هذا من أعظم البر به، لأنه هو يسير في طريق النار والعياذ بالله، فأنت تنقذه. ولو أن رجل اليوم في الدنيا يسير في طريق في نهاية هذا الطريق حفرة عظيمة مليئة بالنار، وجاءه شخص وقال له هذا الطريق سيوصل إلى النار، ارجع عنه، واستد عليه بالكلام، فهل يعد هذا الرجل إلا ناصر لمن يسير في هذا الطريق؟ هذا من أعظم النصر. فكيف بنار الآخرة الرجل يسير فيها وهو لا يعلم والعياذ بالله من أهل البدع وغيره، فيأتي من يوقظه ويبين له. هذا إذا حسنت النية، إذا كان الرجل إنما صدر يريد به النصح للمسلمين فهذا من أعظم البر ومن أعظم سلامة الصدر. لكن ينبغي أن يكون على المنهج الصحيح، ليسير الرد يكون الرد على المنهج الصحيح، وهذا لا يتنافى مع حسن الخلق مع سلامة الصدر، كما أن الهجر في بعض المواطن لا يتنافى مع حسن الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا، ومع هذا كان يهجر بعض أصحابه، فالهجر طارئ للرجوع بهذا المخالف إلى السنة. فإذا رجع إلى أصل التعامل من الحسن، حسن الخلق. ثم إن بعض العلماء قال ممكن للرجل أن يجمع بين الهجر والدعاء للمهجور، وهذا هو الأصل ومن أعظم النصح للمسلمين، أن تهجره في الظاهر وتستدعي وتدعو له في الباطن. هل المقصود من الهجر هو فقط أن يكون وسيلة إلى رجوع المخالف إلى الحق، أم أن المقصود أيضا هو بيان أن ما عليه ليس من الشرع لئلا يقع الناس فيه؟ الهجر له مقاصد كثيرة، فقد يكون الهجر حماية للشخص نفسه أن يتبرع، كأن يكون طالب علم مبتدئ فيجب عليه وجوبا بدون تقصير أن لا يجلس مع مبتدع يتضرر به، فهذا الهجر في حقه ليس لمصلحة المبتدع، وإنما لمصلحته هو خشية أن يتضرر بنفسه. وكذلك الجلوس مع أهل الشر فهذا حماية للشخص نفسه. ثم هناك مقصد آخر هو الرجوع للمخالف،